أو قال من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذان الحديثان فيهما بيان منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، وفيهما بيان درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أكرم من برأ ربنا وذرأ، أكرم خلق الله قاطبة نبينا صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس وهو أفضل الأنبياء، هو أفضل أنبياء الله تعالى، وبه ختم ونسخت رسالته رسالتهم صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فبه ختمت النبوة وطبع عليها، فلا تفتح لأحد بعده إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه ونصرته واجبة على كل من سمع به صلى الله عليه وسلم، ولا ينجو أحد لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم إلا من لم يسمع به قط، كما قال هو صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، من هذه الأمة أي كل الناس الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة العامة، وهناك أمة الاستجابة التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم. فالناس كل الناس الموجودون على وجه الأرض منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم هذه أمة النبي، ومن استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أمة الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وأدى حق سيده فله أجران، ورجل له أمة فغذاها فأحسن غذاها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. فالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم واجب على كل من سمع به، والمحبة أن تدعو من تحب إلى هذا الحق الذي فيه النجاة. هذه هي المحبة الحقيقية. المحبة الحقيقية أن تدعو غيرك إلى الحق الذي عرفت. أي محبة هذه التي تخلو من دعوة من تحب إلى الحق؟ أي محبة هذه أن تترك من تحب على الباطل؟ أي محبة هذه التي تخلو من دعوتك لمن تحب إلى النجاة، إلى النجاة من عذاب الله تبارك وتعالى؟ هذه المحبة الحقيقية. والله جل وعلا أخذ الميثاق على أنبياء الله جل جلاله أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن ينصروه إن بعث وهم أحياء، وأن يأخذوا الميثاق على أممهم أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن ينصروه إن بعث فيهم وهم أحياء. قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا ميثاق أخذه الله تبارك وتعالى على كل نبي، مهما أوتي هذا النبي من الكتاب والحكمة والعلم ومهما بلغ في المنزلة والدرجة والقرب لله تبارك وتعالى، أنه إن بعث الله تبارك وتعالى نبيا وهو حي وجب عليه أن يؤمن بهذا النبي وأن ينصر هذا النبي. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: ومثل قول علي قاله ابن عمه عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. وأمرهم أن يأخذوا الميثاق على أممهم، لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه صلى الله عليه وسلم، كما فعل صلى الله عليه وسلم. فآمن النبي صلى الله عليه وسلم بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه أن يؤمن به، آمن بجميع الأنبياء قبله، وأمر أمته أن تؤمن بجميع الأنبياء الذين سبقوه. فالإيمان بالأنبياء واجب، والكفر بالأنبياء كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. بل لو زعم أحد أنه يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وكفر بواحد من أنبياء الله تبارك وتعالى فهو كافر بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، كذا قال ربنا عز وجل. فالإيمان بالنبي أمر الله ووصية أنبياء الله تعالى، لكن الله جل وعلا أخبرنا عن قوم بدلوا وظلموا أنفسهم وظلموا أتباعهم. قال جل وعلا: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل أنبياء الله تعالى، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء ميز بها عنهم، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أعطيت خمسا لم يعطاهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الأرض أو جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، وما من نبي إلا بعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأنا أول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكرم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا أو طهورا ومسجدا صلى الله عليه وسلم، وختم بي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وكما ميز عنهم ببعض الأمور، ميز عنهم صلى الله عليه وسلم بدرجته في الجنة، كما في حديثين اللذين صدرت به. فتعالوا في دقائق يسيرة إن شاء الله جل وعلا حول نتكلم حول بعض اللطائف التي شملتها هذه الأحاديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا سمعتم المؤذن لابد أن يسمع الأذان، ولا بد أن يرفع الأذان، فالأذان تنماز به الدولة المسلمة عن الدولة الكافرة، فرق بين دار الإسلام ودار الكفر من هذه الفروقات رفع الأذان. والأذان إذا رفع ففيه رفع لشعار التوحيد لا إله إلا الله، ورفع الأذان فيه إعلام بدخول الوقت، بدخول وقت الصلاة، ورفع الأذان فيه إعلام بمكان الجماعة ووجود صلاة الجماعة، كل هذا وأكثر في رفع الأذان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم الأذان، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقولوا. بعض العلماء استدل بهذا الحديث على وجوب حكاية الأذان، لأن الأمر للوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقولوا، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح أن حكاية الأذان مستحب عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع للأذان، فإذا سمع الأذان أمسك وإلا أغار صلى الله عليه وسلم. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فدل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات كان لا يحكي الأذان، لكن حكاية الأذان وترديد الأذان هذا عمل مبارك ومستحب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك هذا الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول. المثلية هنا بعض العلماء يقول أنه يستحب أن تردد خلف المؤذن كل ألفاظ الأذان من أول الله أكبر حتى لا إله إلا الله، ولكن الصحيح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء أو إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر فقال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله فقال أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله فقال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله فقال أحدكم أشهد أن محمد رسول الله فقال المؤذن حي على الصلاة فقال أحدكم لا حول ولا قوة إلا بالله فقال المؤذن حي على الفلاح فقال أحدكم لا حول ولا قوة إلا بالله فقال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر فقال المؤذن لا إله إلا الله فقال أحدكم لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. فدل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أو أمر الحاكي للأذان أن يقول إذا سمع المؤذن يحيعل يقول حي على الصلاة حي على الفلاح أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإنما قال العلماء بهذا القول وصح العلماء هذا القول أن الحاكي لا يقول كما يقول المؤذن، لا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، لأن ألفاظ الأذان كلها ذكر إلا هاتين، فكل ألفاظ الأذان ذكر: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، كل هذه أذكار إلا هاتين حي على الصلاة حي على الفلاح، فهذا دعاء يدعو المؤذن غيره، يدعو المؤذن من يسمعه أن يأتي إلى الصلاة. فإذا قال الحاكي كما يقول المؤذن في هذا الموضع من ينادي؟ من يدعو؟ لذلك يقول عوضا عن ذلك: لا حول ولا قوة إلا بالله. ولما قيلت ها هنا؟ لماذا قال ها هنا بالذات لا حول ولا قوة إلا بالله؟ العلماء يقولون كأن من يحكي ألفاظ النداء من خلف المؤذن يقول عندما يدعوه المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول: لا أستطيع أن أتحول من حالتي هذه إلى الصلاة، ولا أقوى على ذلك إلا بالله جل وعلا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه المثلية في هذا الحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. بعد الفراغ من ترديد الأذان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة يصلي الله تبارك وتعالى عليه بهذه الصلاة عشر مرات. والصلاة من الله الرحمة، والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من العبد الدعاء. فانظر إليه جل جلاله كما قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. ها هو الذي يصلي على النبي مرة يصلي الله تبارك وتعالى عليه بها عشر مرات. والصلاة على النبي حسنة يقابلها عشر حسنات، والصلاة من الله أعظم، أعظم من أن تكون حسنة، هي أعظم من ذلك بكثير. وانظر إليه أجراها كما أجرى ذكره، الذي يذكر الله يذكره الله. فكذلك من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام لهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فنزع الحكمة أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله أحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما أعظمه عبدا وسيدا، وما أكرمه أصلا ومحتلا، وما أطيبه مضجعا ومولدا، صلى الله عليه وآله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا وبعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. ثم علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر كيف ندعو الله تبارك وتعالى له بالوسيلة، وهذا مكمن شرف ينبغي أن يفتخر به المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منك أن تدعو له صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين يطلب منك أن تدعو له، أي فخر. فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نطلب الوسيلة له، فقال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، دعوة تامة الأذان، فضل الأذان، ربما نفرد خطبة كاملة عن الأذان لفضل هذا العمل. أذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: لولا الاختلاف لأذنت، لولا الخلاف لنزلت من على منبري وأذنت للجمعة ثم صعدت. هذا العمل عظيم. فالدعوة التامة الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، مقام المحمود قال بعض أهل العلم الشفاعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فهكذا تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بنيل الوسيلة، وهي مسكنه ولا شك، هي مسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك. والوسيلة كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوسيلة درجة في الجنة ليس فوقها درجة، الوسيلة درجة في الجنة ليس فوقها درجة، فسلوا الله لي الوسيلة. وأخرج عبد الرزاق رحمه الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: إذا صليتم علي فسلوا الله لي الوسيلة. فقالوا: يا رسول الله، وما الوسيلة؟ فقال: أعلى منزلة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هو، فسلوا الله لي الوسيلة. وإنما سميت الوسيلة بهذا الاسم لقربها من الله عز وجل، فهي أقرب المنازل من الله تبارك وتعالى. وكلما اقترب منزل العبد من الله كان أعظم وأعظم، كما قالت هذه المرأة الصالحة امرأة فرعون، قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. قال بعضهم يستقل طلبها، يقول: هذه المرأة قدمت وبذلت شيئا كثيرا، ثم لا تطلب من الله جل وعلا إلا أن تدخل الجنة. فأجيب عن ذلك بأنها لم تطلب طلبا قليلا، إنما قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فطلبت بيتا في جوار الله عز وجل. ابن لي عندك بيتا في الجنة، إني لأحسد جاركم لجواركم، طوبى لمن أضحى لدارك جارا. يا ليت جارك باعني من داره شبرا فأعطيه بشبر دارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أقرب المنازل من الله، وهي الوسيلة التي يطلب منا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله له بها. ولماذا نسأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال. وصحيحه ولماذا لا نطلب الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي استنقذنا الله جل وعلا به من الضلال، ففتح الله جل وعلا به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا صلى الله عليه وسلم. ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، وما ترك شرا إلا حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. وهو الرؤوف الرحيم الذي يعز عليه شيء نعنة به ويشق علينا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش والحشرات التي يقعن في النار يقتحمنها وهو يحجزهن. قال: فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. ثم نسأل الله تبارك وتعالى للنبي الوسيلة حتى ننال هذا الأجر العظيم الذي رتبه الله تبارك وتعالى على هذا الدعاء، الذي يسأل الله تبارك وتعالى للنبي، يسأل الله تبارك وتعالى للنبي الوسيلة كما قال صلى الله عليه وسلم: حلت له الشفاعة، حلت له شفاعة النبي، تحتمت له شفاعة النبي، حصلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الأجر لا يترك. بل لماذا نال النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة؟ نال النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة لأنه أخشى الناس لله، وأتقى الناس لله، وأحب الناس لله، وأعظم الناس حبا لله تبارك وتعالى. هذه بعض الأسباب، ومن هذه الأسباب دعاء أمته له. فنال النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة بأسباب، من هذه الأسباب دعاء هذه الأمة له صلى الله عليه وسلم. فهو أكثر الأنبياء متبوعين صلى الله عليه وسلم، ولا تخلو الأرض من داع يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوسيلة. ويبقى سؤال المشتاقين الذي أختم به: إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة وارتفع إلى هذه المنزلة وكان في هذه الدرجة العالية، فهل سنراه؟ هل سنراه ورؤيته حقيقة أن يبذل من أجلها كل شيء، حقيقة أن يبذل من أجلها كل شيء، الأهل والمال والضيعات كل شيء صلى الله عليه وسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم يأتون يود الواحد منهم أن يرى النبي في منامه بأهله وماله؟ هل سنراه في الجنة؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني من حديث أم المؤمنين عائشة وأختم به، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله إنك لا أحب الناس إلي، وإنك لا أحب إلي من نفسي، وأحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي، وأحب إلي من كذا كذا. التي قالتها أم المؤمنين عائشة معناها أن الرجل أخذ يعدد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: وأحب إلي من كذا.